إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا وقفنا إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. بعد أن بين الله تبارك وتعالى حال اليهود فيما يتعلق بكفرهم ثم قيامهم بالسحر وبتعلمهم ذلك من الملكين العبدين الصالحين المطيعين هاروت وماروت، بعد أن بين الله عز وجل ما يتعلق بأخلاق هؤلاء القوم، حذر الله عز وجل المسلمين أن يتشبهوا بأقوالهم وأفعاله. اليهود قوم بهت، وهم كما قلت من قبل، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهم من أشد الناس عداوة، بل أشد الناس عداوة هم اليهود بنص القرآن: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكان هؤلاء يتلفظون بألفاظ توهم السامع الصواب، وتوهم السامع أنهم يريدون الخير وهم يبطنون السوء والشر. من ذلك أنهم كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: السام عليك. إيش السام؟ الموت، الهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بأدبه وخلقه العظيم فيقول: وعليكم. فلما دخلوا في يوم وقالوا: السام عليك يا محمد، فغضبت أمنا عائشة ولم تملك نفسها، قالت: بل السام عليكم يا إخوة القردة والخنازير. قال: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش. قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما يقولون؟ قال: قد قلت وعليك، أي رددنا ما يدفع إساءتهم، وعليكم ما تتمنوه لنا من الهلاك يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هكذا الحديث عند قوله انتهى عند قوله: قل وعليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم من استعمال اليهود للألفاظ البذيئة التي يقصدون منها معنى باطلا واللفظ لفظ صحيح، كان المسلمون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله راعنا، أي يا رسول الله راعنا من المراعاة، راعيت الشيء أي حفظته وقمت بما يصلح له، أي راعنا، علمنا وأفهمنا وبين لنا وارفق بنا ودلنا. كل هذه المعاني في قولهم راعنا من مراعاة الشيء. فكان المسلمون إذا جاءوا ليكلموا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله راعنا، حتى يتعلموا منه وافتح لنا المجال وبين لنا وأعنا وفهمنا. وكان هذا اللفظ عند اليهود يقصدون به معنى باطلا في لهجتهم في لغتهم، كلمة راعنا قالوا من الرعونة، بمعنى من ألفاظ السوء، اسمع لا سمعت، ونحو ذلك من ألفاظ السوء التي يقصدونها. فلما رأى اليهود المسلمين يستعملون هذه اللفظة بالمعنى الصحيح استعملها اليهود أيضا موهمين للمسلمين أنهم يقصدون المعنى الصحيح وهم يقصدون منها الباطل والكفر والطعن والازدراء والاستقلال بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى الله عز وجل المسلمين أن يقولوا هذا اللفظ وإن كان معناه صحيحا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظرنا أفهمنا بين لنا كما سيأتي معنا أو معنا في الآثار، وقولوا انظرنا، إذا انظرنا أفهمنا بين لنا وعلمنا، هي بمعنى راعنا، المعنى واحد، ولكن الله عز وجل نهاهم أن يستعملوا اللفظ الذي يجعل لليهود بابا ومجالا أن يقدحوا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن قاعدة سد الذرائع أصل من أصول الشريعة، سد الذرائع أصل من أصول الشريعة، وسد الذرائع ضابطه وحده عند الأصوليين وعند الفقهاء الذين تكلموا عن قواعد الفقه، أصل سد الذريعة أن ينهى عن الشيء لا لذاته وإنما لغيره، لأن النهي عند أهل العلم أو عند الأصوليين إما أن يكون نهيا لذات الفعل أو أن يكون نهيا لغيره لما تعلق به. فعندما يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ماذا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه أو أن يسب الرجل والديه، والحديث معلوم، إذن كل هذا من باب سد الذريعة. إذن المنهي عنه إما أن ينهى عنه لذاته وإما أن ينهى عنه لغيره لما تعلق به. فعندما يقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إذن فالنهي هنا لما تعلق من سب آلهته يؤول إلى أن يسبوا الله، فنهي المسلمون أن يسبوا آلهة الكفار حتى لا يسب الكفار رب العالمين. كذلك ما جاء كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فرتب حفظ الفرج على غض البصر. إذن فغض البصر نهي عنه من باب سب الذريعة حتى لا يصل بنظره إلى أن يعصي الله بفرجه. فهنا سد الذريعة، كلمة راعنا كلمة عربية صحيحة والمعنى صحيح، فلما كانت هذه الكلمة يستعملها الكفار في المعنى الباطل منع الله من قولها سدا للذريعة وإن كان معناها صحيح. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وإلا لو كانت الكلمة فيها تنقص ظاهر فإن هذا لا يخفى على الصحابة وهم عرب يفهمون دلالات الكلام، لو كان معنى هذه الكلمة في لغتهم التنقص لما قالوها من الأصل أصلا. المعنى فيها صحيح، إلا أن اليهود استعملوها بحيلهم الباطلة عليهم لعائن الله. قال سبحانه وتعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا أفهمنا بين لنا، بمعنى راعنا. ولكن انظرنا لا يمكن لهؤلاء اليهود أن يحملوها معنى أو قصدا باطلا ومعنى آخر، فأمر الله المسلمين أن يعدلوا من قول راعنا إلى قول انظرنا، تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وسدا على اليهود حيلته. الإمام ابن كثير يقول رحمه الله في تفسيره: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا، ويورون بالرعونة بالبذاءة، يقصدون منها البذاءة، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. اسمع لا سمعت، سوء الأدب لعنهم الله، واسمع غير مسمع، أو قيل واسمع غير مسمع لا نطيعك ولا نستجيب لك، واسمع غير مسمع وراعنا. لماذا يقول راعنا؟ ليا بألسنتهم، ليا بألسنتهم، يلوون الكلام، يقال لي العمامة أو لوى عنقه، أي صرفه عن أصله. وراعنا ليا، أي يقولوا راعنا ليصرفوا الكلام ويلوونه عن ماذا؟ عن معناه الصحيح. وذكر هناك قال لي العمامة ولوى عنقه، أي صرفه عما كان عليه. وراعنا يقولون ذلك ليا بألسنتهم، ينحرفوا بألسنتهم في اللفظ إلى المعنى الباطل عن المعنى الصحيح. قال تعالى: وطعنا في الدين، يفعلون ذلك ويقولون ذلك طعنا في الدين. ثم قال تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم فرتب الكفر على هذا القول. ومن هنا أخذ أهل السنة من هذه الأدلة الشرعية وغيرها أن اللفظ الذي يدل على التنقص يحكم على قائمه بالكفر، فإن كان عالما حكم عليه بالكفر بعينه، وإن كان جاهلا وخفي عليه حكم على قوله بالكفر أو على فعله بالكفر وعذر بالجهل، وفي كلتا الحالتين نحكم على القول بأنه كفر، كحال ذاك الرجل الذي أضل ناقته في أرض فلات، فلما أيس منها جاء تحت ظل شجرة ينتظر الموت. حديث صحيح مسلم، ما أدري في البخاري أو لا، لكن في حفظي في صحيح مسلم. فلما استيقظ الرجل وجد ناقته قائمة على رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، هذا وقع منه الكفر، ولكننا لا نكفره. إذن لما الآن يحصل الخلاف ويكثر دندنة الناس، ما حكم من يسب الدين ويأتي هذا يقول وهذا يقول ويقول إلى غير ذلك؟ هذا الذي يصب الدين قد أتى بالكفر، فإن خرج منه اللفظ غضبا وهو لا يدري ما يقول فهذا يؤدب ويعذر ولكن لا يكفر، لأن حاله في خروج اللفظ كحال ذاك اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لا يدري ما يخرج من فمه، ولكن إن درى ما يخرج من فمه فهو كافر. ما نأتي بعد ذلك نقول لا يقصد الدين أي المعاملة، هذا لا يرد في بال الناس، لأن الرجل المسلم لما يسب الدين ثم يهدأ ويتطمئن نفسه يبكي ويحزن ويذهب يقول للناس ردوا علي دين إلى آخر ذلك، فمتى درى ما يقول فهو كافر، وإن خالف في هذا من خالف، فظواهر الكتاب والسنة تدل على ذلك. وما ينسب للشيخ الألباني من أنه لا يكفر أمثال هؤلاء وضع لكلام الشيخ على غير موضع مقصوده رحمه الله. إذن هذه الآية مع مثيلاتها من القرآن تدل على أن الشرع لا يعلق الكفر فقط بالاعتقاد، بل قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقول. وانظر إلى أسلوب القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه ثم بين راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين فجعل الطعن قائما على قولهم ورتب عليه الكفر، فكل من تلفظ بلفظ ظاهره التنقص للشرع فهو كافر، فإن كان يدري ما يقول فقد وقع منه الكفر وكفرناه عينا، وإن كان جاهلا فقد وقع منه الكفر وعذرناه بجهله. التنقص راعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، التنقص بما ثبت بالشرع من الأمور الشرعية، كمن يتنقص النقاب أو الحجاب ونحو ذلك، أو يتنقص الثوب القصير أو السواك أو اللحية وهو يعلم أن هذا الذي يتنقصه من شرع الله فهو كافر، فإن كان جاهلا يعلم ويبين له أن هذا حكم الله عز وجل، فإن أصر فهو كافر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. إذن من وصف الكافرين هؤلاء هم اليهود الذين يقولون راعنا، يتنقصون قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما جاء في الصحيحين واختلف رجل من الأنصار مع الزبير في سقي شراج الحرة، فأمر النبي بأمره، فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك، أي أنت حكمت له لقرابتك به، فأنزل الله فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل، قال الزبير ما أحسب أن هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال تعالى وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. في مواضع من القرآن يفصل الله أهل الكتاب عن المشركين، هنا يقول سبحانه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ففصل هؤلاء عن هؤلاء. وهناك في البينة قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. فيتضرع الجهل بأن أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى ليسوا بكفار، وهذا قد قاله بعض السفهاء، فكذبوا كتاب الله من حيث لم يدروا إن القرآن قد نص صراحة على كفرهم. فمن ذلك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وبين الله عز وجل أنهم مشركون، ولما رد الله عليهم سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. وهناك في سورة البينة نص الله على كفرهم فقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أي لم ينتهي الكفار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكذا المشركون عباد الأصنام لم ينتهوا عن حربهم وعن تكذيبهم ولم يظهر عوارهم حتى تأتيهم البينة. ما هي هذه البينة التي تسقط دعواهم؟ هذه البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فعندئذ تنكسر دعوته. إذن فالله سماهم كفار، وقال أيضا: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ فسماهم أهل كتاب وسماهم كفارا. ولكن الله عز وجل يذكر كل طائفة بأخص صفاتهم. إن عباد الأصنام أخص صفاتهم الشرك، وأهل الكتاب يتميزون عنهم أنهم نزل عليهم كتاب من الله، فهم أهل كتاب، فربما يؤمنون وربما يكفرون. وعندما يقال أهل كتاب المعنى أي نزل عليهم كتاب، هل آمنوا به هل كفروا به هذا باب آخر. وبين القرآن: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، فسماهم أهل كتاب وسماهم كفار، وسماهم كفارا في نفس الموضع. أما الفصل: أهل الكتاب هم أيضا يشركون، ولكن شركهم أخف، وشرك المشركين عباد الأصنام أعم. هؤلاء لهم شرك مخصوص أنهم يشركون بعيسى، يعبدون عيسى، يجعلونه ثالث ثلاثة، يجعلونه ابن الله إلى آخره. فلما كانوا على كفرهم لهم كتاب من الله، التوراة والإنجيل، فالله عز وجل فصلهم باعتبار ما يخصهم، وهم أنهم من المشركين ولكن هم أهل كتاب. وجعل الله لهم أحكاما تختلف عن أحكام المشركين. من ذلك مثلا أن الله عز وجل جعل حكم الزواج من الكتابية العفيفة، جعله حلالا، فيجوز للإنسان أن يتزوج يهودية أو نصرانية إذا كانت عفيفة، عفيفة معروفة باجتناب الزنا، كما قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الآية. إذن يجوز لكم أن تتزوجوا من نساء اليهود والنصارى العفيفات الطاهرات منهن. فلما كانت هناك أحكام تختلف بين أهل الكتاب وبين غيرهم من المشركين، فإن الله يميز هذا من ذاك. وقيل كذلك من الأحكام أن أهل الكتاب يعطون الجزية، ولكن المشركون لا يعطون الجزية. فلما كانت هناك اختلافات بين حكم هؤلاء وحكم المشركين الآخرين فصل الله وبين الله عز وجل أن الجميع كافر. ولذلك انظر ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، فسماهم كفار. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، وهناك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، هؤلاء كفار وهؤلاء مشركون، وهؤلاء ذكروا بأخص صفاتهم وكذا الآخرون. قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين من عباد الأصنام من قريش ومن سار على فلكهم في عبادة غير الله من المعبودات الأخرى ولم يكن من أهل الكتاب، ما يود هؤلاء ولا أولئك أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. كانت الأنبياء والرسل تبعث من بني إسرائيل، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أبى أهل الكتاب أن يذعنوا وأن ينقادوا لهؤلاء الذين كانوا يستفتحون عليهم من قبل ويقولون لهم سيأتي نبي نقتلكم معه قتل إرم أو عاد وثمود إلى آخره كما سبق. والله يختص برحمته من يشاء. ولذلك حتى هؤلاء من الكفار من كفار قريش استكثروا النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لو نزل هذا القرآن على رجل من إحدى أو رجل من القريتين عظيم، رجل يقال في الطائف وقيل كذا وكذا وكذا، المهم قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك. لذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهنا ذكر الإمام البخاري في الصحيح حديثا يناسب هذا الموضع، ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. الوقت ما بين العصر إلى غروب الشمس بالنسبة لأول النهار قليل أم كثير؟ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى العصر، ثم من العصر إلى غروب الشمس، كم نسبة الوقت من العصر إلى غروب الشمس؟ أقل بكثير من نسبة الوقت من طلوع الشمس إلى العصر. قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا، من الذي عمل أكثر؟ هم، ووقت عملهم أطول من وقت عملنا. قالوا: أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. قال قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. وفي لفظ عند البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وأما ما جاء من الآثار ففي تفسير مجاهد: لا تقولوا راعنا يقول خلافا، وقولوا انظرنا يقول قولوا أفهمنا يا محمد بين لنا. وعند الإمام الطبري بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: وقولوا انظرنا فهمنا بين لنا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج بإسناده الطبري إلى مجاهد بإسناد صحيح: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال: لا تقول اسمع منا ونسمع منك، أي يتأدب في الخطاب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج بإسناده الجيد الطبري عن قتادة: لا تقولوا راعنا، قال: كانت تقوله اليهود استهزاء، فزجر الله المؤمنين أن يقولوا كقولهم. وأخرج ابن أبي حاتم بإسناد قوي إلى أبي صخر واسمه سميد بن زياد قال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، قال: أمرهم الله أن يقولوا انظرنا ليعذروا رسوله ويوقروه. وأخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن مجاهد: والله يختص برحمته من يشاء، قال: النبوة. والله أجل وأعلم.